اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. الآية. قال المصنف رحمه الله: ألم تر إلى الملأ، أي الجماعة. الملأ هم أشراف القوم، أشراف القوم يقصد بهم هنا الجماعة. قال من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد موت موسى، أي ألم تر إلى قصتهم. ترى يعني معناها ماذا هنا؟ تعلم. رأى هنا رأى العلمية. من بعد موسى، أي ألم تر إلى قصتهم وخبرهم، ألم تعلم يعني قصتهم وخبرهم. إذ قالوا لنبي لهم، هو شمويل نبي من أنبياء بني إسرائيل يدعى شمويل، ابعث أي أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بني إسرائيل ماذا؟ من يفهم الحديث؟ كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني تقودهم يعني، نعم. فكان الخلفاء فيهم كلهم أنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، نعم. ولم يختص الله عز وجل أمة من الأمم بهذا إلا بني إسرائيل، لأنهم قوم بهت لا يستقيمون إلا بنبي يوحى إليه من السماء ليلزمهم بما يأمر به وينهى عنه. قالوا ابعث أي أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. معنى تنتظم به كلمتنا، معنى تنتظم به كلمتنا، تجتمع به كلمتنا. كونكم لم تجيبوا معنى ذلك أنكم لم تفهموا، ولم تفهموا لماذا لم تسألوا. تنتظم، تجتمع، تنتظم به كلمتنا يعني تجتمع به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم هل عسيتم، بالفتح والكسر، يعني هل عسيتم وهل عسيتم، قراءتان يجوز فتح السين وكسرها في اللغة. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، خبر عسى، نعم، والاستفهام لتقرير التوقع بها. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، الاستفهام بهل لتقرير التوقع بها، لأن عسى ماذا تفيد؟ عسى ماذا تفيد؟ عسى من معنيها الرجاء، نقول عسى المجتهد أن ينجح، نعم. ومعنيها ماذا؟ التوقع، عسى المسافر أن يرجع، تتوقع رجوع المسافر. فهنا النبي يقول هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا. نعم، كثير من الناس يتمنون شيئا ويدعون أنهم لو وجد هذا الشيء، نعم، سيفعلون ما أمره الله عز وجل، سيفعلون ما أمروا به، كما قال الله عز وجل في موضع آخر سيأتي معنا في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يعني هم تمنوا أن يفرض الله عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال ماذا فعلوا؟ تولوا إلا قليل منهم. نفس الأمر هنا، يقول نبيهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. نعم، فماذا أجابوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبيهم وقتلهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، فذكر أن هناك سبب للقتال وهو أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. كيف أخرجوا من ديارهم وأبنائهم؟ لأن أبنائهم سبوا، السبي هو الأسف، أسروا يعني وقتلوا، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، وجالوت كان ملكا ظالما سلطه الله عليهم، أي لا مانع لنا منه، منه ألا تعود إلى ماذا؟ من القتال، لا مانع لنا من القتال مع وجود مقتضيه. مقتضيه يعني ما يقتضي، ما يدعو إليه، يدعو إلى القتال. سبب القتال موجود، فما لنا لا نقاتل مع وجود مقتضيه. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا، الجبن عكس الشجاعة، خافوا، إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. وهذا من إنصاف القرآن، من إنصاف القرآن، دائما لا يعمم الأحكام، هذا من إنصاف عدل القرآن لأنه لا يعمم الأحكام، كما قال تعالى مثلا على لسان إبليس: ها ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم لم يقل كلهم، وصدق عليهم إبليس وضلهم. قال تعالى ما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، لم يقل وما الناس بمؤمنين. هنا أيضا قال تولوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي. طالوت هذا هو الملك الذي بعثه الله عليهم كما سيأتي. والله عليم بالظالمين فمجازيهم، إذا كان الله يعلم الظالمين فماذا سيفعل؟ سيجازيهم على ظلمهم بما يستحقون. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله ولم يتسعت من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نعم، سأل النبي ربه، هذا النبي نبي هذا الزمان سأل ربه إرسال ملك، إرسال ملك، فأجابه إلى إرسال طالوت. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه ليس من صفت المملكة ولا نبوة، وكان دباغا أو راعيا. ما أنا من صفت، صفت يعني نحن أباؤه ليسوا ملوكا، أباؤه ليسوا ملوكا، اعترضوا على هذا الملك، مع أنهم لا ينبغي لهم أبدا أن يعترضوا على نبيهم، لأن نبيهم قال إن الله قد بعث لكم، لم يقل أنا جعلت لكم طالوت ملكا، ولكنه قدم ماذا؟ انظر إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى كلام القرآن، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، لم يقل إن طالوت ملكا بعثه الله عليكم، إنما قدم ماذا؟ قدم المرسل هو الله عز وجل، الله هو الذي أمرني أن أجعل طالوت عليكم ملكا، إن الله قد بعث لكم، فكان عليهم أن يستجيبوا، لأنهم علموا أن الله هو الذي أمر بهذا سبحانه وتعالى. قالوا أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ألم تقولوا منذ قليل ابعث لنا ملكا، فلماذا أنتم الذين اضطربتم أن يبعث الله لكم ملكا، ها؟ ولم تقولوا اجعل ربك أن يبعث لنا ملكا، بل طلبتم مني أن أبعث لكم ملكا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فأنا أجبتكم بخير مما سألتم، جعلت الله عز وجل، سألت الله عز وجل أن يبعثه، فبعث سبحانه وتعالى ملكا، ثم أنتم تعترضون عليه. قالوا لأنه ليس من صفت المملكة، ليس من نسل، ليس من أولاد المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا. الدباغ هو الذي يعمل بالدباغ، دباغ الجلود، جلود الميتات يدبغها، يعني ينظف ما فيها من دم وغير ذلك، أو راعيا، وهذه مهن يعني مهن بسيطة راعيا، ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. نعم، فالآن طعنوا فيه من ناحية النسب ومن ناحية المال، فماذا قال لهم نبيهم؟ صبر عليه، كان عليه أن يرد لهم عليهم ردا مثلا شديدا، يقول لهم كيف تعترضون على أمر الله عز وجل، ولكن مع ذلك صبر عليهم وبين لهم الأسباب التي أهلته أن يكون ملكا عليهم. قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك عليكم وزاده بسطة يعني سعة. فأول سبب من أسباب كونه ملكا ماذا؟ ما هو السبب؟ اختيار الله، هذا إن الله اصطفاه عليك، هو الذي الله ليصطف من يشاء، إن الله اصطفاه عليك اختاره للملك وزاده بسطة أي سعة في العلم والجسم، يعني هو قوي في الجسم وقوي في العلم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم، كان أعلم وأجملهم وأجملهم وأتمهم خلقا، يعني جمع الله له بين حسن الهيئة والعلم، أتمهم خلقا، أقوام خلقا وأجملهم. والله يؤتي ملكه من يشاء إتاءه لا اعتراض عليه، لا اعتراض على الله عز وجل، يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه والله واسع عليم. وهذا مناسب جدا، تذييل الآية مناسب جدا لمعنى الآية. ما مناسبة التذييل الآية؟ ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين واسع عليم؟ ما المناسبة؟ أن الله أعطاه سعة، نعم، زاده بسطة، والبسطة هذه تدل أن الله واسع، أعطاه واسع سبحانه وتعالى، والله اختصه بهذا واصطفاه لأنه عليم، عليم بمن يستحق هذا الإعطاء ممن لا يستحقه. وقال له نبيهم إن آية ملكه، مع ذلك لم يقتنعوا بكلام النبي، بل طلبوا آية دليل من السماء، آية من السماء تدل أنه ملك، أن الله الذي اختاره. نعم، ومن رحمة الله أنه كان يعطيهم هذه الآيات. ما من أمة بعثت أنزل الله عز وجل من آيات ومعجزات كبني إسرائيل، هم أكثر الأمم الذين أعطاهم الله عز وجل معجزات وآيات شاهدوها بعيونهم. وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت هذا صندوق، وكان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم واستمر إليهم. هذا طبعا كله يعني ورد في الإسرائيليات، يعني يروى لا يصدق ولا يكذب، نعم، فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه. العمالقة قوم جمع عملاق، العملاق هو عظيم الخلق، عظيم الخلق، وهم قوم ظلم كفر أخذوا منهم هذا التابوت، وكانوا يستفتحون به على عدوهم. ما من يستفتحون به على عدوهم؟ يعني يقدمونه في الحرب، يطلبون به الفتح، يتوسلون به إلى الله عز وجل أن يفتح لهم، أن ينصرهم على عدوهم، يطلبون به الفتح والنصر على عدوهم، ويقدمونه في القتال، ويسكنون إليه. ما معنى يسكنون إليه؟ يطمئنون به، يعني يكون سببا في إنزال السكينة والاطمئنان على قلوبهم حال القتال، فلا يخافون ولا يهربون، كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي تركاه هما، وهو نعلى موسى وعصا وعمامة هارون، وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم، ورضاد من الألواح. قال: من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ما الذي ترك آل موسى وآل هارون؟ بعض الآيات. ما الذي ترك؟ قال: نعلى موسى، نعلى مثنى نعل، النعل الذي يلبسه في رجله، وعصاه وعمامة هارون، وقفيز من المن. القفيز هذا مقدار من الوزن، ها، مقدار من الوزن كانت العرب تدين به، تقديره تقريبا على ما أذكر 12 صاعا، نعم، من المن. والمن هذا الذي نزله الله عز وجل عليه من الشجر، كما مضى معنا قبل ذلك، حلو من الشجر الذي كان ينزل عليهم، ورضاض من الألواح. الرضاض هو بقية الأشياء بعد أن تكسر. تعرف عندما تكسر الزجاج ينكسر إلى قطع، هذه القطع تسمى ماذا؟ رضاض، نعم، بقايا الشيء المكسور، لأن الألواح تكسرت. ها، قال تعالى في الأعراف، وستأتي معنى الآية، نعم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ألقى الألواح يعني الألواح التي فيها التوراة، كتب الله له فيها التوراة، فتكسرت. هذا رضاض الألواح، هذا بقي في هذا التابوت، في هذا الصندوق. قال: تحمله الملائكة حال من فعل يأتيكم. ما هو فعل يأتيكم؟ ما هو فعل يأتيكم؟ هو من؟ يعود على من؟ التابوت. فالتابوت صاحب الحال، والحال تحمله الملائكة. يعني كيف يأتيكم التابوت؟ يأتيكم والحال أن الملائكة تحمله. فانظر آيتان يعني عظيمتان: التابوت أتى بدون قتال، وأتى محمولا من قبل الملائكة، هذه آيات عظيمة، آيات عظيمة. إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين، هذه آية على ملك طالوت إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، حتى وضعته عند طالوت، هذه آية ثالثة، أن الملائكة أتت به إلى طالوت، أمام طالوت، فعلم أنه الملك، حتى وضعته عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا في الجهاد، تسارعوا إلى الجهاد. فاختار من شبانهم 70,000، اختار طالوت كم؟ 70,000 من شبانهم أو أخويائهم، فهؤلاء كانوا الخلاصة يعني، هؤلاء كانوا أفضلهم، ومع ذلك هذه الخلاصة لن تستمر إلى النهاية. قال تعالى: فلما فصل تالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الآية: فلما فصل خرج، فصل يعني خرج، فلما فصلت العير، ولما فصلت العير خرج، فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس، وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، الحر شديد وطلبوا منه الماء، هذا هو الاختبار. قال: إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي، هذا الاختبار لإظهار المطيع والعاصي، وهذا النهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي، ليس مني أي من أتباعي، ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، وفي قراءة حفص غرفة، إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم، غرفة بيده، الغرفة أي جمع الماء بيديه، يعني أذن لهم في ماذا؟ في أن يشربوا غرفة واحدة، يجمع الماء بيديه هكذا ويشرب مرة واحدة، هذا هو الذي أذن لهم فيه، فاكتفى بها ولم يجد عليه. أما أن يشرب حتى يشبع لا يجوز، هذا أول اختبار، هذا اختبار شديد. فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني، يعني فشربوا منه لما وافوه بكثرة، يعني شربوا منه كثيرا، ليس غرفة واحدة، شربوا منه ماذا؟ كثيرا، إلا قليلا منهم، فاقتصروا على الغرفة. ما معنى اقتصر؟ اكتفى القليل، هؤلاء ماذا؟ اقتصروا على الغرفة، اكتفوا بالغرفة. روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا 310. وهذا فيه أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، يعني هذه الغرفة الواحدة وهذا من الكرامات كفت لشربهم ولدوابهم، يعني يصل منها ويشبع يرتوي وكذلك يسقي دابته يسقي جمله أو فرسه، نعم كفتهم لشربهم ولدوابهم وكانوا 310. من هؤلاء الذين كانوا هذا العدد؟ الذين اغترقوا غرفة واحدة من كم؟ من 70,000، يعني 70,000 لم ينجح إلا هذا العدد القليل جدا. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة، لأنه قال فإنه مني ومن لم يطعمه فمن شرب منه فمن إلا من قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فالذين شربوا غرفة واحدة هم الذين تبعوا، أما الآخرون أردهم. فلما جاوزه أي جاوزه أي جاوزوا النهر عبر النهر هو الذين آمنوا معه هم الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا مروا معه، الذين شربوا مروا معه على هذا التفسير، قالوا لا طاقة أي قوة لنا اليوم بجالوت وجنود. على تفسير آخر أن الذين قالوا هذا جزء آخر من الذين ماذوا من الذين شربوا غرفة واحدة، وهذا التفسير هو الأصح، يعني الذين شربوا غرفة واحدة هؤلاء أيضا منهم من لم ينجح في الاختبار الثاني. ما هو الاختبار الثاني؟ عندما لاقوا العدو، عندما واجهوا العدو قالوا لا طاقة لنا اليوم، لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوا النار. قال الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه، كم خبرية بمعنى كثير، من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته والله مع الصابرين بالعون والنصر. طيب هل يوجد إشكال هنا على مذهب الأشاعرة؟ هل يوجد إشكال؟ ماذا؟ ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ أول إذن الله بإرادته، تأويل الإذن بالإرادة. طيب هل هناك فرق بين الإذن والإرادة؟ أولا الإرادة عند الأشاعرة هل تنقسم أم لا تنقسم؟ الإرادة عندنا تنقسم أم لا تنقسم؟ الإرادة عند أهل السنة تنقسم أم لا تنقسم؟ تنقسم إلى إرادة ماذا وماذا؟ كونية وشرعية. وكذلك الإذن ينقسم إلى ماذا؟ إذن كوني وإذن شرعي. نعم الإذن إذن كوني وكذلك إذن شرعي. الإذن هنا إذن كوني أم شرعي؟ نعم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غالبا كثيرة بإذن الله، كوني أم شرعي هنا؟ كوني. كوني صحيح. النص بإذن الله بإذن كوني، فقوله بإرادته هذا صحيح، لأن الإذن هنا ماذا؟ كوني. الإرادة عند الأشاعرة ليست إلا نوع واحد فقط، وهي إرادة ماذا؟ كونية. الأشاعرة لا يقولون بالقسام الإرادة، الأشاعرة يقولون كل ما أراده الله كونا فهو يحبه شرعا، وهذا باطل. أهل السنة لا يقولون هذا، أهل السنة يقولون كل ما أراد الله كونا منه ما هو محبوب شرعا ومنه ما هو مبغوض شرعا. يعني مثلا الله أراد كونا كفر الكافر، أراد كونا كفر الكافر، لكن هل هو يحبه شرعا؟ لا يحبه شرعا. نعم إذا بإذن الله هنا بإرادته هذا صحيح، لأن الإذن ماذا؟ هنا كوني، لكن تأتي في مواضع أخرى، هو في كل التفسير يفسر الإذن بالإرادة، تأتي في مواضع أخرى يفسر الإذن الشرعي بأنه ماذا؟ إرادة أيضا. والإرادة عنده لا تنقسم، الإرادة عنده لا تنقسم، فيكون هذا التفسير خطأ، فيكون هذا التفسير خطأ، وستأتي معنا مواضع. إذن هنا بإذن الله بإرادته، لماذا؟ لأنه يرى أن الإرادة لا تنقسم، إرادة كونية فقط، والإذن هنا كوني ففسرها بالإرادة. مرة أخرى تأتي في مواضع أخرى قد يأتي معنا في نفس السورة، يفسر الإذن الشرعي بماذا؟ بالإرادة. يفسر الإذن الشرعي بالإرادة ويقصد الإرادة الإرادة الكونية، فكون هذا التفسير خطأ وسيأتي معناها. قال والله مع الصابرين بالعون والنصر. نعم فهذه المعية معية ماذا؟ معية ماذا؟ خاصة أم عامة؟ خاصة. المعية العامة من يأتي لي بمثال من القرآن على المعية العامة؟ ومعكم أينما كنتم، هذه معية عامة، معكم بعلمه سبحانه وتعالى أينما كنتم، هذه معية عامة لكل الخلق. أما مع الصابرين معية خاصة بالنصر والتأييد والعون، هذه معية تكون للمؤمنين للصابرين. نعم. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ما معنى برزوا؟ أي ظهروا لقتالهم وتصافوا. تصافوا يعني وقف الصفان أمام بعضهما. ها؟ قالوا ربنا أفرغ أصبب. أصبب هذا فعل أمر من صب يصب، كما تقول صب الماء، صب صب يعني سكب الماء بسرعة. لم يقولوا ربنا ارزقنا الصبر، قال أفرغ علينا الصبر، كأن الصبر هذا الصبر هذا شيء كثير يصبه الله عليهم صبا، يعني أعطينا صبرا كثيرا، أفرغ علينا صبرا. نقول أفرغ الماء من الدلو، لو كان الدلو مملوءا بالماء ثم سكب وكذا يقال أفرغ الماء من الدلو. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد. وهذا فيه تبرؤ من الحول والقوة، لأنه لا يمكن أبدا أن يثبت الإنسان أو أن يوفق لعمل صالح إلا إذا طلب المعودة من الله عز وجل. أفرغ علينا، أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم كسروهم، نفس المعنى، هزمه كسره نفس المعنى، بإذن الله، قال بإرادته أيضا، هذه هنا إذن أيضا، إذن ماذا؟ كون. وقتل داود، وكان في عسكر طالوت جالوت. داود كان جنديا، داود عليه السلام النبي كان جنديا في معسكر طالوت، وقتل داود جالوت واتاه أي داود واتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة أي نبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمع لأحد قبله. يعني قبل أن يجعل الله داود ملكا نبيا كان هناك ملك ونبي، الملك هو شمويل، الملك هو طالوت، والنبي هو شمويل. لما مات شمويل ومات طالوت، الله جمع الملك والنبوة لمن؟ لداود. نعم، كما قال تعالى في سورة صاد، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالله جمع له الملك والنبوة، قال والحكمة النبوة بعد مات شمويل وطالوت، ولم يجتمع لأحد قبله. وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير، وعلمناه صنعة لبوس لكم تحصلكم من بأسكم فلأنتم شاكرون. ومنطق الطير علم الله ماذا؟ منطق الطير. نعم، يا أيها الملأ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، قال هذا سليمان. نعم، هو ابن داود عليه السلام. فالله عز وجل علم داود وسليمان ولده، علمهم ماذا؟ منطق الطير. نعم، لغة. نعم، المنطق الكلام، لغة الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس، أين البدل؟ كلمة بعضهم ليه بدل؟ بعض من كل من كلمة الناس، بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما المقصود بالدفع هنا؟ ما المقصود بالدفع؟ لا لا، ما المقصود بالدفع دفع الله الناس؟ الجهاد، الدفع والجهاد. الله عز وجل يجعل الناس يقاتل بعضهم بعضا، المؤمنون يقاتلون الكافرين. لولا هذا الدفع، هذه سنة المدافع، لفسدت الأرض. كيف فسدت الأرض؟ بظهور الشرك، تفسد بظهور الشرك. نعم، فالحكمة من الجهاد ماذا؟ هي قهر الشرك وأهله. نعم، لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، كما قال تعالى في الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالله ذكر هذا المعنى في غير موضع من القرآن، ولكن الله ذو فضل على الناس، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فدفع بعضهم ببعض. تلك هذه الآيات، تلك أي هذه الآيات، آيات الله نتلوها أي نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين. التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا، إنك لمن المرسلين. التأكيد بإن واللام، التأكيد بإن وغيرها، ما غيرها هنا؟ اللام، لام، لام هذه تسمى اللام المزحلقة، لام التوكيد. نعم، رد لقول الكفار له لست مرسلا، فأكد الله نبوته، نبوته بقول إنك لمن المرسلين. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفع بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك مبتلى، الرسل خبر، الرسل صفة، تلك مبتلى والرسل ماذا؟ صفة. والخبر فضلنا بعضهم على بعض، يعني تلك الرسل ما الخبر عنهم؟ فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. المنقبة هي الفضيلة، فضل يعني ليس لغيره. مثلا موسى عليه السلام خص الله بالكلام، فلذلك قال تعالى منهم من كلم الله كموسى. رفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة به، وتفضيل أمتي على سائر الأمم على باقي الأمم، والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة، كل هذه خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام فضله الله بها على باقي الأنبياء. هذا واضح. وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه أي قويناه بروح القدس أي جبريل يسير معه حيث سار، أيدناه أي قويناه وروح القدس هو جبريل. ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل أي أممهم أي أممهم، يعني ما اقتتلت الأمم من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، يعني هم اقتتلوا واختلفوا ليس بسبب خفاء الحق وليس بسبب عدم بلوغ الدليل، إنما ماذا جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات، هم اقتتلوا بعض ظهور الحق وقيام الحجة فاستحقوا العقاب والذم، استحقوا ماذا العقاب والذم، لأن قتالهم وخلافهم لم يكن عن جهل إنما كان بعد ظهور الحجة، ولكن اختلفوا لمشيئته سبحانه وتعالى ذلك. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. ولو شاء الله ما اقتتلوا، تأكيد تأكيد لماذا؟ لقول قبل ذلك ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، مرة أخرى الله يؤكد أنه سبحانه وتعالى هو الذي شاء قتله، نعم لحكمة سبحانه وتعالى أرادها، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. ما معنى التوفيق والخذلان عند الأشاعرة؟ معنى التوفيق والخذلان عند الأشاعرة يعني هنا قال توفيق من شاء وخذلان من شاء، الكلام في ظاهره كلام صحيح، نعم الله يفعل ما يريد، الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ كونية، يفعل ما يريد من توفيق والخذلان. طيب ما معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة وما معنى التوفيق والخذلان عند الأشاعرة؟ التوفيق عكس الخذلان، ما معنى التوفيق والخذلان عند الأشاعرة؟ نعم لا التوفيق، أولا التوفيق عند أهل السنة، ما معنى التوفيق عند أهل السنة؟ نعم هداية، إعانة خاصة من الله، التوفيق عند أهل السنة إعانة خاصة من الله للعبد، يسميه بعض أهل العلم كابن القيم مثلا في شفاء العليل يسميه إمداد، يسميه ماذا؟ إمداد من أمد يمده، أمد يعني أعطى، أعانة، إعانة خاصة من الله. نعم والخذلان عدم هذه الإعانة، عدم هذه الإعانة. طيب ما معنى التوفيق والخذلان عند الأشاعرة؟ التوفيق أن يخلق الله في العبد القدرة على الفعل، والخذلان أن لا يخلق فيه القدرة على الفعل. هذا التفسير عند الأشاعرة خطأ، هذا التفسير عند الأشاعرة خطأ، نعم لأنهم يقولون بالجبر، مذهب الأشاعرة في الحقيقة ماذا؟ هو مذهب الجبرية في القدر، في القدر مذهبهم مذهب الجبرية، فالتوفيق والخذلان عندهم ليس كالتوفيق والخذلان عند أهل السنة. مرة أخرى التوفيق عند أهل السنة هو إعانة خاصة من الله للعبد، أو نسميه إمداد، إمداد من الله للعبد، نعم واضح هذا. أما عند الأشاعرة خلق القدرة على الفعل، خلق القدرة على الفعل، الجواب أن الله خلق القدرة وخلق الإرادة لكل الناس، هذا يستوي فيه الناس جميعا، التوفيق هذا شيء زائد على خلق القدرة وإعانة خاصة من الله عز وجل للعبد، فلا بد أن تفهم يعني معنى التوفيق والخذلان لأنه ذكر وهنا، فمعنى التوفيق والخذلان عند الأشاعرة هذا تجويف بعض التفاسير الأشاعرة كتفسير القرطبي وتفسير أبي السعود، ليس كتفسير التوفيق والخذلان عند أهل السنة. طيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي زكاته، يعني أنفقوا زكاته، زكاته هذا مفعول به الأنفق، أنفقوا زكاته، أنفقوا زكاة ما رزقناكم، نعم من قبل أن يأتي يوم لا بيع، هل على قراءتي أما قراءتنا نحن ماذا؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أما على قراءته لا بيع لنا فيه للجنس، أما على قراءتنا لا، نعم ليست عاملة لنا فيه للوحدة، لا بيع أي فداء فيه ولا خلة، صداقة تنفع تقول الصداقة، ليس هناك صداقة تنفعك في هذا اليوم، نعم ولا خلة أي صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه، وهو يوم القيامة كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي قراءة برفع الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ البيع والخلة والشفاعة، بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قرأ بها حفص نعم وغيره. قال والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. الكافر الظالم لماذا؟ لأنه وضع أمر الله في غير محله، صرف العبادة لغير الله. نعم، قال تعالى آية الكرسي أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود، وهذا تفسير صحيح على مذهب أهل السنة، لا معبود بحق في الوجود، خلاف التفسير المشهور عند الأشاعرة للإله أنهم يقولون القادر على الاختراع أو القادر على الخلق، إلا هو الحي أي الدائم البقاء، القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لأن القيوم من صيغة فيعول، صيغة من صيغ المبالغة، من قام يقوم، قام يقوم قام بشيء فعله، فالقيوم ماذا؟ الذي يقوم على خلقه بالخلق والهداية والتربية والإمداد إلى غير ذلك، فالمبالغ في القيام بتدبير خلقه، كما قال بعضهم القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، مقيم لغيره كل واحد يحتاج إليه سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة أي نعاس، النعاس هو مقدمات النوم، مقدمات النوم تسمى سنة، ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يملكهم ويخلقهم هم عبيد له سبحانه وتعالى. من ذا الذي، هذا استفهام إنكاري، من ذا الذي يشفع، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، فيها تعود إلى ماذا؟ الشفاعة، يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم من به منها بإخبار الرسل، يعني الله عز وجل لا يعلمنا بشيء من الغيب إلا بماذا؟ إلا بإخبار الرسل، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يرتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وسع كرسيه السماوات والأرض قيل أحاط علمه بهما، فسر الكرسي هنا بماذا؟ بالعلم، وهذا التفسير خطأ، هذا تأويل وقال به بعض المفسرين أنه تفسير باطل، لأن الكرسي في اللغة ليس بمعنيه العلم، ليس بمعنيه العلم، وقيل ملكه، وكذلك هذا التفسير ليس بصحيح. نعم، وقيل الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته، مشتمل عليهما على السماء والأرض، كان حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ترس معروف الذي يتقي به المقاتل في القتال، والدراهم معروفة، يعني حجم الكرسي، حجم السماوات بالنسبة للكرسي كحجم الدراهم بالنسبة للترس، وفي رواية أخرى كحلقة ألقيت في فلاة، أصح ما قيل في الكرسي وتفسير ابن عباس، وصح موقوفا عليه، وهذا له حكم الرد، لأنه لا يقال بالرد، أن الكرسي هو ماذا؟ موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، فالكرسي ليس العلم وليس الملك، إنما هو موضع قدمي الرب، نعم. قال ولا يؤوده يثقله، الفعل هو ماذا؟ الماضي، آد يؤود أيضا، آد يؤود أيضا، ما معنى آد يؤود؟ آده يعني أثقله، معنى أثقله أتعبه، نعم، وآده أيضا، آد يؤود أيضا بمعنى القوة، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، ليس أيد جمع يد، أيد مصدر آد يؤود يعني بقوة. ولا يؤوده يثقله يتعبه حفظهما، لماذا قال هذا؟ عندما تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، معنى هذا أن السماوات والأرض هذه مخلوقة عظيمة جدا، ومع ذلك لا يؤذ حفظهما، لا يثقله حفظهما سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في آية أخرى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، نعم، فإذا لا يؤذ يعني لا يثقله حفظهما، وهو العلي فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير. هل يوجد إشكال هنا؟ أنه فصل العلو بتفسير واحد، لأن الأشعرة ينفون العلو كما تعلمون، الأشعرة ينفون العلو ويؤولون كل آيات العلو بأنه علو ماذا؟ علو القدر أو علو القهر. أما أهل السنة يثبتون ثلاثة أنواع من العلو، علو الذات هذا أظهرها، ولو القدر يعني المنزلة، ولو القهر يعني الغلبة، ففسر العلو هنا بمعنى واحد من المعاني الثلاثة، وهذا تأويل، هذا تأويل وقصر اللفظ العام على بعض معاني على بعض معناه، فالصحيح أن يقول هو العلو ذاتا وقدرا وقهرا، ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى، نعم، العظيم الكبير، هذا صحيح من معاني العظيم الكبير سبحانه وتعالى. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين على دخول فيه، قد تبين الرشد من الغي أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، الغي الضلال عكس الرشد، الرشد الهداية والغي الضلال، نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام. بعض الأنصار قيل إن لو كان الأولاد في الجاهلية ولدوا في الجاهلية ثم لما أسلم الأب أراد أن يكره أولاده على الإسلام فنزلت هذه الآية. والآية عامة، نعم طبعا قلنا سبب النزول صح أو لم يصح، فالآية عامة تشمل أن الإسلام لا إكراه فيه على الهداية، نعم لا إكراه في الدين، على الاعتقاد، على الاعتقاد. فإن قيل لما شرع الله الجهاد، الله لم يشرع الجهاد بالإكراه على دخول في الإسلام، إنما شرع الجهاد ماذا؟ فليعيش الناس تحت ظل الإسلام مؤمنهم وكافرهم كلاهما. المؤمن يعيش يسعد في الدنيا والآخرة، والكافر يسعد في الدنيا لأن يعيش تحت ظل الإسلام، يدفع الجزية ويعيش مع المسلمين سواء كان مشركا أو كتابيا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت في الدخول في الإسلام لا إكراه على الاعتقاد، نعم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا منهم المالكية وصار شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم أن الجزية تقبل من كل كافر حتى المشركين، ليس فقط خاصة بأهل الكتاب، نعم وهذا معروف في مظنه يعني من كتب الفقه. قال فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت الشيطاني أو الأصنامي، وهو يطلق على المفرد والجمع، لأن الطاغوت صيغة مبالغة، اسم مصدر من طغى يطغى والطغيان ومجاوزة الحد، فالطاغوت يطلق على المفرد والجمع. وقول الشيطان أو الأصنام هذا من باب التفسير بالمثال، الطاغوت ليس الشيطان والأصنام فقط، عمر رضي الله عنه فسره بالشيطان، لكن هذا باب التفسير بالمثال. الطاغوت يشمل كما قال ابن القيم كل معبود أو مجبوع أو مطاع، هذا كله من الطواغيت، نعم. قال ويؤمن بالله فقد استمسك، أي تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم. العروة هي ما يتمسك به، كل شيء تمسك به يسمى عروة. تعرف الحبل عندما تعقد فيه بعض العقد لكي تمسك فيها وتتسلق الحبل هكذا، هذه كل عقدة من هذه العقد تسمى ماذا؟ عروة، نعم. وكذلك الكوب إذا كان له شيء تمسك منه الكوب يسمى عروة، نعم. فالعروة كل شيء يمسك شيئا، كل شيء تتمسك به يسمى عروة. فالعروة هنا ما يتمسك به، والوثقى اسم تفضيل مؤنث أوثق، مؤنث أوثق، الأوثق هو المحكم الأقوى. فهذه العروة الوثقة هي كما قال العقد المحكم، وهي كلمة التوحيد. فأعظم ما يتمسك به الإنسان حتى يموت عليه هي كلمة التوحيد، لأنه لو فرط في غيرها يكون على سبيل النجاة، قد يغفر الله له وينجو، أما إذا فرط فيها لن ينجو، من مات عليها يرجى له النجاة حتى إن عذب في النار على قدر ذنوبه، نعم. فإذا قال تعالى ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، أي تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم، لا انفصام أي لا انقطاع لها، والله سميع بما يقال عليم بما يفعل. هذا واضح. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي أي ناصر، الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أو في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثه من اليهود ثم كفر به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات، ثم قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أنصارهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال ذكر الإخراج في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، قال سبحانه عن نفسه أنه يخرج الذين آمنوا من الظلمات. في مقابل هذا هناك من يدعون إلى النار كما قال تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإبنه، قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإبنه، كذلك قال هنا يخرجهم من الظلمات، أما الذين كفروا يدعون الناس إلى النار، نعم يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذكر الإخراج إما في مقابلة قول يخرجهم من الظلمات، أو في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثه من اليهود ثم كفر به. اليهود آمنوا أن هناك نبي سيبعث في آخر الزمان، ثم لما خرج من نسل إسماعيل عليه السلام كفر ولم يؤمنوا، نعم، ولكن أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج يعني جادل إبراهيم في ربه، حاج أي جادل إبراهيم في ربه، لأن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو نمرود. قلنا حاج أي جادل إبراهيم في ربه، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ لإيتاء الله الملك. يعني ماذا حاج إبراهيم؟ بدلا من أن يشكر نعمة الله عليه بأن الله أعطاه الملك، جادل إبراهيم في نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى وفي نفي وجوب عبادته، يعني حمله بطره بنعمة الله على ذلك. ما الذي جعله يجادل إبراهيم في الله؟ البطر. ما هو البطر؟ كبر، عدم شكر النعمة. وهو نمرود، هذا اسم هذا الملك. إذ قال إبراهيم، إذ بدلا من حاجة، ما هي المحاجة؟ ذكر الله المحاجة، المحاجة يعني صيغة المحاجة كيف كانت؟ إذ قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعوننا إليه، قال نمرود لإبراهيم من ربك هذا؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، أن يخلق الحياة والموت في الأجساد. وهذا أحسن جواب. ها؟ لماذا؟ لأنه ذكر الله عز وجل بصفة من صفاته ليعلم من هو سبحانه وتعالى، ومن أعظم الصفات الإحياء والإماتة. قال هو النمرود أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فظل أن هذا إحياء وإماتة. فلما رأه غبيا، لما رأى إبراهيم عليه السلام النمرود غبيا، يعني طبعا هذا ليس إحياء ولا إماتة، الإحياء هو خلق من عدم، والإماتة هو أن تميته بدون فعل منك، هل أنت أمته؟ أنت أمته بسبب، ولو قدر هذا السبب، الله عزيز يميت بسبب وبدون سبب، أنت أمته بسبب هو القتل، أما الله يميت بدون سبب سبحانه وتعالى، يفعل بسبب وبدون سبب، فهذا ليس إحياء وليس إماتة. فلما رأوا غبيا لم يجادل معه كثيرا في هذه الحجة، لما ذكر له حجة أخرى أعظم، ذكر له حجة أخرى أعظم. قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأتي بها أنت من المغرب، فبوت الذي كفر أي تحير ودهش، تحير ودهش نفس المعنى، يعني تعجب لا يعرف كيف يجيب، لا يعرف كيف يجيب، والله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. وهذا يعني تفسير جميل، قال الله لا يهدي القوم الظالمين، يا لا يهديهم إلى ماذا في هذا الموضع في هذا السياق؟ لا يهديهم إلى طريق الحجة الصحيحة، محجة يعني طريق، والاحتجاج مصدر من فعل احتج، ما نحتج، احتج يعني استدل، يعني لا يهديهم إلى طريقة الاستدلال الصحيحة، لا يهديهم إلى طريقة الاستدلال الصحيحة. وهذا المعنى تجدوه في كل أهل البدع، أهل البدع وقد يكون منهم أذكياء، نعم، بسبب أنهم أعرضوا عن الوحي وتمسكوا بغير القرآن من الفلسفة أو علم الكلام، لا يهديهم، تنطبق عليهم هذه الآية، الله لا يهدي القوم الظالمين، كل واحد نعم تلوث قلبه بضلالات الشبهات لا يمكن أبدا أن يهتدي إلى الحق، والله لا، والله لا يهدي القوم الظالمين سبحانه وتعالى. أو رأيت كالذي، الكاف زائدة، قل لا زائدة، وقل لا بعد مثل، قل لا اسم على مثل، أو مثل الذي مر على قرية هي بيت المقدس راكما على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير. سلة تين يعني سلة التين، تكون التين فاكهة، والسلة يعني وعاء فيه تين وقدح، نعم، إناء من العصير. وهذا الرجل عزير النبي، نبي من أنبياء بني إسرائيل، مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية يعني ساقطة على عروشها أي سقوفها، لما خربها بخت نصر، بخت نصر خرب بيت المقدس وأصبح بيت المقدس خاويا على عروشه، العروش جمع عرش، والعرش هو السقف، يعني السقف سقط والجدران سقطت، فيقال ماذا؟ خاوية على عروشها، معناها ماذا؟ أن البيوت أصبحت خرابا، أن البيوت أصبحت ماذا؟ خرابا، لا أحد يسكنها، نعم. وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله، أن أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها، استعظاما لقدرته، يعني أنا أعلم أن قدرة الله عظيمة، هو قادر أن يحيي هذه البيت، ليس من استعظاما لقدرته، يعني إنكارا لقدرته، الله قادر وقدرته عظيمة، وبقدرته العظيمة يستطيع أن يحيي هذه القرية، نعم، لقدرته تعالى، استعظاما لقدرته تعالى. فأماته الله ألبسه، أماته وألبثه، أماته الله وألبثه، معنى أماته جعله يموت، ما معنى ألبثه؟ جعله يبقى ولا يتغير، جعله يبقى ولا يتغير. جسمه لم تأكله الأرض، بقي كما هو. فماته الله 100 عام ثم بعثه، أحياه ليريه كيفية ذلك، أحياه من موته ليريه كيفية الأحياء. قال تعالى له: كم لبثت مكثت هنا؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي بعد الغروب عند الغروب، فظن له يوم النوم، ظن هذا يوم واحد، قبض عند الفجر وأحياه الله عند الغروب، فظن أنه نام يوما واحدا. فقال الله عز وجل له: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك التين، التين الفكاهة التي كانت معه، وشرابك العصير، لم يتسنى لم يتغير مع طول الزمان. والهاء قيل أصل من سانهت، وقيل استكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها. الهاء قيل أصل من سانهت، الفعل وسانها يسانه بمعنى عامله بالسنين. ما معنى عامله بالسنين؟ يقول سانهتك، يعني كل سنة أنا أعطيك مثلا أجرة الأرض، أنا أعطيك أجرة الأرض مسانهة، من سنة أعطيك أجرة الأرض كل سنة، أنا أستأجر منك أرضا أو بيتا أعطيك أجرته وماذا كل سنة، هذا معنى سانهة. وقيل استكت من سانيت، سانهت ستكون الهاء في يتسنى أصليا، مأخوذة من أصل فعل ماذا؟ سانها، سانها، فتكون الهاء ماذا؟ أصلية، تمام؟ وقيل للسكت، هاء السكت التي يتبعها في آخر الفعل عند الوقف من سانيت، فيكون الفعل يتسنى من ماذا؟ من سانا يساني، وسانا يساني نفس معنى سانها يساني، ونفس المعنى. قلنا ما معنى؟ عمله بالسنين، سانا يساني. إن عندنا سانها وعندنا سانا، إما نقول إن الهاء في يتسنى أصل من سانهته، يعني أصلية، وإما نقول لا زيد للسكت. هذا واضح؟ أما أقول مرة أخرى، وانظر إلى حمارك كيف هو، كيف هو؟ فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح، مات ها وفري لحمه، أكلت الأرض لحمه ها، وبقيت عظامه، عظام الحمار بيض تلوح، تلوح يعني باردة، تظهر لا حيروح أي ظهر، ظاهرة ليس عليها لحم، نعم تلوح. فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس. وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها، القراءة التي اختارها السيوطي ننشرها، وقراءة حفص ننشرها، ننشرها أي نحييها، فكذلك النشور، النشور هو ماذا؟ الإحياء، فننشر يعني ماذا؟ نحييها بضم النون وفتحها. ما هو الفتح؟ ماذا سيكون الفتح؟ ننشرها، من الفعل أنشر ونشر، وكلاهما بنفس المعنى، معنى أحيا، لغتان يعني يجوز أنشر ونشر كلاهما بماذا؟ بنفس المعنى، بمعنى أحيا. وفي قراءة بضمها والزاي يعني ننشدها، هذه قراءة حفص، ننشدها بمعنى نحركها ونرفعها. النشد هو الرفع، النشد هو ماذا؟ النشد هو ماذا؟ هو الرفع، الرفع. ولذلك سميت المرأة الناشز ناشزا، لماذا؟ ما معنى ناشز؟ المرأة الناشز ها؟ نعم، تتكبر على زوجها، تترفع عليه، والتي تخافون نشوزهن، يعني ماذا؟ تكبرهن، ترفعهن، هذا واضح يعني؟ إذا عندنا 3 قراءات في هذه الكلمة، ننشرها، ننشرها، ننشزها، وننشرها بمعنى نحيها، وننشزها بمعنى نحركها ونرفعها. عظام الحمار على الأرض والله يرفعها حتى يحيي مرة أخرى، فأنت معنى ننشزها إذا نرفعها ثم نكتوها لحمة، نعم؟ قال نحركها ونرفعها ثم نكتوها لحمة، يعني نغطيها كسى ألبسة، نغطيها باللحم. فنظر إليها، نظر عزير عليه السلام إليها إلى العظام، وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق، أحيا الله الحمار ونهق الحمار. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم، علم مشاهدة، أن الله على كل شيء قدير. أعلم، هل معنى ذلك قبل ذلك كان يعلم؟ كان يعلم، لكن علم ماذا؟ علم غيب، علم غيب. أما هذا علم ماذا؟ علم مشاهدة، وعلم مشاهدة أعلى، أعلى من علم، من علم الغيب. وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير أمر من الله له، يعني هناك قراءة أعلم مضارع، والقراءة أخرى ماذا؟ اعلم، اعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم ما هو نسبة ذكر هذه الآية أو كالذي مر على قرية بعد ذكر قصة إبراهيم؟ موت وحياة الكلام. نعم، أن إبراهيم ذكر للنمرود أن الله عز وجل من أهم صفاته أنه يحيي ويميت، فهذا خبر من إبراهيم. ثم بين الله عز وجل بالمشاهدة والمعاينة قصتين يدلان على الإحياء والإماتة، وهي قصة عزير وقصة إبراهيم الأخرى التي ستأتي الآن في هذه الآية. نعم، قال تعالى: واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى له: ولم تؤمن بقدرتي على الإحياء، سألهما علمه بإيمانه بذلك. الله يعلم أن إبراهيم مؤمن، وسؤال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هل معنى ذلك أن إبراهيم كان يشك؟ طيب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ هذا حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الآية، قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما معنى هذا؟ يعني هو يريد أن يقول لو كان إبراهيم يشك فنحن أحق بالشك منه، وإبراهيم لم يشك. فهمت المعنى؟ يعني لو كان إبراهيم يشك، ها، كما قال مثلا أبو أيوب لامرأته: أكنت تفعلين ما فعلت عائشة؟ قالت: لا والله. قال: فحيشة خير منك. نعم، يعني لو عائشة رضي الله عنها وقعت في الفحشة أنت أيضا تقعين في الفحشة، لأن عائشة أفضل منك. فإبراهيم لا يمكن أن يشك، وما شك، ولو شك إبراهيم نحن الحق بالشك منه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم ومن باقي الأنبياء، ولكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. إذن إبراهيم لم يشك، معنى نحن الحق بالشك من إبراهيم يعني ليس معنى نحن نشك كما يشك إبراهيم، المعنى إبراهيم لم يشك، ولو شك لكنت أنا أيضا أولى بالشك منه، وهذا من تواضعه كما ذكرت. نعم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى له، أيضا مما يدل أن إبراهيم لا يشك أنه لم يقل ربي أرني هل تحيي الموتى، إنما قال أرني كيف. إذن هو يوقن بالإحياء لكنه يسأل عن الكيفية، يسأل عن الكيفية، واضح هذا؟ أرني كيف تحيي الموتى، لم يقل يا رب هل أنت تحيي الموتى، لو قال هذا لكان شكا، لكنه قال كيف، أرني كيف تحيي الموتى. قال تعالى لو أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء، سأله ما علمي بإيمانه بذلك ليجيبه بمسأل، فيعلم السامعون غرضه، ماذا يريد السيوطي أن يقول؟ يعني الله سأل إبراهيم هذا السؤال حتى يعلم السامعون أن إبراهيم لا يشك، حتى يجيب إبراهيم بهذا الجواب ويقول بلى ولكن يطمئن قلب، أنه لم يشك ولكنه أراد ماذا؟ أراد زيادة اطمئنان القلب، أراد زيادة اطمئنان القلب، ولم يشك عليه السلام، وإنما أراد زيادة اطمئنان القلب. هذا معنى قوله حتى يعلم السامعون غرضه، أي غرض إبراهيم من هذا، من هذا السؤال، من علم اليقين إلى علم، بالضبط، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال بل آمنت ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. علمي بالاستدلال، الاستدلال هو النظر في الدليل، فأنا أريد أن ينتقل إلي من علم اليقين إلى المعاينة، إلى عين اليقين، لأن عين اليقين لا شك أنها أعلى درجة من علم اليقين. فقال الله له: فخذ أربعة من الطير فصرهن، قراءة السيوطي فصرهن التي اختارها صرهن، قراءتنا صرهن بضم الصاد، فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها، قراءتنا نحن ماذا؟ بالضم، وصرهن أي أمنهن إليك، وقطعهن، واخلط لحمهن وريشهن. نعم، صار لها معنيان. نعم، صاره يطوره، صاره يطوره أي صار الشيء يطوره أي أماله، يعني ماذا؟ أماله إليه، ضمه إليه، يعني ضمهن إليك. نعم، هذا صار يطوره. نعم، ولها معنى آخر من صار الشيء إذا قطعه، فصار هذا من الألفاظ المشترك له معنيان: الإمالة والتقطيع. وهذا من بلاغة القرآن، لو اختار لفظا يشمل معنيين والمعنيان مرادان. المعنيان ماذا؟ مرادان هنا: صرهن أو صرهن بمعنى أملهن وقطعهن، اجمعهن يعني وقطعهن، فلفظ الواحد أفاد معنيين، مفهوم هذا؟ فصرهن يعني أملهن إليك وقطعهن، لأن قال كما قلت صار يصور، ها، كما قال علماء اللغة معنى أمالة بمعنى تقطع. واخلط لحمهن وريشهن، بعد أن تقطع اخلط شيء من هذا الطائر مع شيء من هذا الطائر، وشيء من هذا الطائر مع شيء من هذا الطائر مع اللحم والريش، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك فرقهن في الجبال منهن جزءا ثم ادعهن إليك ناديهن إليك يأتينك سعيا أي سريعا واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في صنعه. مضى معنا مثل هذا قبل ذلك وقلنا الحكمة ليست في الصنع فقط وإنما الحكمة في الصنع والفعل ولكن الأشعرة ينكرون الحكمة في الأفعال. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا تعرفون هذا من الطيور وفعل بهن ما ذكر قطعهن وأمسك رؤوسهن عنده أمسك رؤوسهن خجعل الرؤوس عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها يعني جاءت الطيور إليه بدون رؤوس بدون رؤوس وكل طائر ذهب إلى رأسه التي عند إبراهيم عليه السلام. وهذا من أعظم الآيات على قدرة الله عز وجل على الخلق. قال تعالى مثل أي صفة نفقات صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا مثل عجيب ضربه الله عز وجل في القرآن لمثل الذين ينفقون في سبيله سبحانه وتعالى. مثل نفقاتهم مثل الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله أي في طاعته كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. تعرفون السنابل؟ سنابل القمح سنبلة تكون فيها حبوب كثيرة في كل سنبلة واحدة مئة حبة. فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف. نعم والله يضاعف لمن يشاء لأن سبعة سنابل في سبعمائة حبة يكون سبعمائة. وهل العدد هنا مرد؟ هل العدد هنا مرد أم قصر به المبالغة؟ قصر به المبالغة لأن العرب تستخدم العدد سبعة وسبعين وسبعمائة للمبالغة كما في قول تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة معنا سبعين هنا المبالغة ليس معناه أنه لو استغفر 80 سيغفر له أو 100 سيغفر له لا المبالغة. أيضا هنا كثير من المفسرين يقول العدد مقصود به ماذا المبالغة يعني المضاعفة هذه ليس لها حد. ولذلك قال بعدها والله يضاعف أكثر من ذلك أكثر من 700 لمن يشاء والله واسع فضله عليم بمن يستحق المضاعفة. والله عز وجل كان من الممكن أن يمثل مضاعفة النفقات مباشرة فيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 700 ضعف أو كمثل 700 حسنة ولكنه شبهها بالنبات. العلة ما هي العلة؟ أن هذا الأجر ينميه الله عز وجل شيئا فشيئا حتى يكون مثل الجبل في الحديث إذا تصدق أحدكم بعل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فقبل الله بيمينه ثم رباه كما يربي أحدكم فلوه وفصيله حتى تكون مثل الجبل يعني التمرة تصبح في الأجر مثل الجبل. كذلك العمل القليل ينميه الله عز وجل كالنبات ينمو شيئا فشيئا حتى يصبح أضعافا أضعافا كثيرة. هذا سر التشبيه بهذا المثل هو مثل النبات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا منا على المنفق على المنفق عليه ما هو المن بقوله مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله. المن هو التفضل إلى مقرب لا المن أن تعطي الفقير وتقول له أنت كل ما فيه أنت من خير بسببي الخير الذي أنت فيه بسببي لولاي ما أكلت ولولاي لجعت. هذا من هذا من المن هو التفضل بالإنعام التفضل بالإنعام وهذا مبطل للعمل هذا مبطل للعمل. نعم مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يبدعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه جبرت حاله. ما معنى جبرت حاله؟ أصلحت حاله. الجبر هو الإصلاح. أصلحت حاله كان حاله كان فقيرا لا يجد مالا وأنا جبرت حاله يعني أصلحت حاله. نعم ولا أذن له بذكر ذلك لمن لا يحب وقوفه عليه ونحوه. ما هو الأذى؟ الأذى أي بذكر ذلك المن بذكر ذلك المن. لا شك أن ذكر المن في أذى للفقير صح؟ لمن لا يحب وقوفه عليه. معنى لمن لا يحب وقوفه عليه يعني لمن لا يحب أن يمن عليه وقف على الشيء أي أخبر به أو علم به يعني لا تمن على من لا يحب المن. هل معنى هذا لو يجوز أن تمن على من يحب المن؟ لا هذا القيد ليس مرادا، إنما المن محرم على كل من فعلت له خيرا، لا تمن على أي أحد فعلت له خيرا، فإن هذا يبطل أجره، خاصة إن كان هذا الممنون عليه ها إن كان هذا الممنون عليه لا يحب المن، لا يحب أن يوقف عليه ونحوه، يعني ومثله من الأذى. الأذى فقط ليس بالمن، قد يكبه، قد يتصدق على فقير ثم تكون بينه وبين الفقير مشكلة فيشتمه، فهذا السبب يذهب ماذا؟ أجر الصدق، يذهب أجر الصدق. نعم. ثم لا يرجعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، أي ثواب إنفاقهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. لماذا قال ثم لا يرجعون؟ مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يرجعون، لماذا قال ثم؟ لماذا لم يقل ولا يتبعون مثلا؟ جزاء في يوم الآخرة. لا. يعني معنى ثم لا يتبعون، معنى هذا أن المن والأذى يبطل الصدقة ولو بعد زمن طويل. يعني أنت تصدقت على الفقير الآن ثم بعد 20 سنة آذيته أو مننت عليه أيضا أجرك سيبطل، فهذا البطلان لن يكون في الحال فقط، بل يكون في الحال والمآل والمستقبل. هذا فيه تحذير من المن. نعم. من المن، أن المن والأذى يبطل الصدقة ولو بعد حين. نعم. فهذا الرجل عمل عملا صالحا، تصدق مخلصا، ولكنه أبطل عمله بماذا؟ بالمن والأذى. طيب، هذا مثل. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف أي كلام حسن، قول مبتدأ ومعروف صفة. ولماذا جاز الابتلاء بالنكرة؟ لأنها موصوفة، يجوز الابتلاء بالنكرة إذا وصفت. قول معروف أي كلام حسن، ورد على السائل جميل، ومغفرة له في إلحاحه، خير من صدقة يتبعها أذى. يعني انظر هذا، لو جاءك فقير وقال لك أعطني، فتقول له كلاما جميلا، تقول له الله يرزقك، أنا لن أعطيك لكن الله سيرزقك، هذا قول معروف. ومغفرة، الفقير يلحق عليك في السؤال، صح؟ تمشي في الشارع فيمشي خلفك لا يتركك حتى تعطيه شيئا، هذا الحق أن تتصب عليه وتغفر له، لا تقول له كلاما شديدا. هذه المغفرة والقول المعروف، يعني أنت لن تفعل شيء، لن تتصدق أصلا، كل ما فعلت أنك كففت الأذى بالمغفرة، المغفرة كف الأذى عنه، وقول المعروف قلت له كلاما حسنا، كل هذا خير من ماذا؟ من الصدقة التي يتبعها هذا. يعني الله لا يريد صدقتك، الله غني عنه، لا تتصدق عليه، إذا كنت ستؤذيه وتمن عليه يكفي أن تقول له قولا معروفا وأن تغفر له، هذا أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. ما معنى التعيير؟ عير يعير تعييرا، أي عابة يعيبه، يقول أنت أنت أنت تشحذ، أنت شحاذ، أنت متسول. نعم، تعيير له بالسؤال، عليك أن تحسن القول له ولا تعيره بالسؤال. والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المال والمؤذي. مناسب جدا هذا الختام للآية، الله غني حليم، غني عن صدقتك، لا تتصدق صدقة ثم تمن أو تؤذي، حليم على الذي يمن ويؤذي فلا يعاجله بالعقوبة، لأن الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. مفهوم هذا؟ لا يعاجل بالعقوبة عن المال والمؤذي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها، أي أجور صدقاتكم بالمن والأذى إبطالا. نعم. كالذي أي كإبطال نفقة الذي، يعني لا تبطلوا صدقاتكم إبطالا كإبطال الذي، كإبطال الذي. من هذا الذي؟ قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا له. ماذا يريد من نفقته؟ يريد أن يقال إنه كريم، تزكية النفس. نعم، يريد أن يقال إنه كريم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هو المنافق. فمثله، قبل أن نكمل المثل، الله شبه الذي يبطل صدقته بالمنافق الذي ينفق رياء، مع أن الأمرين مختلفان. الذي يبطل صدقته تصدق مخلصا أم مرائيا؟ لا، مخلصا، وكان مخلصا وصدقته مقبولة قبلت، وبعد ذلك هو أبطلها، فأصبح حاله كحال الذي ماذا؟ لا، رأى من البداية، كأنه رأى من البداية، من البداية هو يرأي، مع أن الثاني أسوأ بكثير، الثاني الذي يرأي من البداية أسوأ من الذي تصدق مخلصا ثم أبطل صدقته، ولكن هذا كهذا، لأن النتيجة واحدة، كلاهما أبطل عمله، كلاهما أبطل عمله، وهذا أفضل عمله بعد تمامه، وسيضرب الله له مثلا بعد قليل مثل الجنة والحديقة يعني التي أحرقها صاحبها بالمعاصي. والثاني راء من البداية هو مرأة، من البداية هو مرأة. قال فمثله كمثل صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، نعم حجر ناعم جدا، عليه تراب، فأصابه وابل مطر شديد، فتركه صلدا صلبا أملس لا شيء عليه. ما معنى هذا المثل؟ لماذا ضرب الله هذا المثل بالحجر؟ حتى تفهم المثل ابن قيم له كلام جميل في هذا المثل سأذكره حتى تفهم يعني مفردات التشبيه. عليه تراب، عندما تجد حجر عليه تراب، الحجر الذي عليه تراب ماذا تظن؟ تظن أنه أرض، أرض تنبت، أرض ماذا تنبت؟ لأن الحجر هذا لا يظهر، ممكن أرض مستوية وهنا نبات وهنا تراب يغطي الحجر، فلا تستطيع أن تزرع في هذا الحجر. عندما ينزل المطر ماذا سيفعل في هذا الحجر؟ هل سينبت؟ هل سينبت شيء؟ نعم نعم. إذا المطر عندما ينزل ينبت، فقلب المنافق الذي ينفق ريا هو الحجر، وماذا هو الحجر، والتراب الذي عليه هو نفقته، لأن التراب هذا خير، التراب مصدر للخير. نعم التراب مصدر، لأن بدون تراب لا يعيش نموت، لأن التراب هو الذي يكون سببا في إنبات النبات، صح؟ الله خلقكم من تراب، ها؟ طيب وترى الأرض هاملة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت، فالتراب هذا خير لأنه ينبت النبات، فالنفقة التي ينفقها المنافق هي كالتراب، فالناس يظنون أنه ماذا؟ في الظاهر يظنون أنه ماذا؟ منفق، كما أنك عندما ترى الحجر وفوقه التراب في الظاهر تظن أنه ماذا؟ أنه أرض، أرض تنبت، كذلك تظن أن نفقة المنافق مقبولة، ولكن في الحقيقة عندما ينزل المطر من السماء يظهر ماذا؟ أنه ليس تراب، أنه ماذا؟ حجر، صفوان، لا ينبت، لا ينبت، فهذا مثل قلب المنافق أنه كالحجر الذي في قسوته وفي عدم الانتفاع به، أنه كالحجر الذي لا ينتفع به، فتركه صلدا، نعم أصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد، الوابل هو المطر الشديد، فتركه صلدا أي صلبا أملس لا شيء عليه، الصلد والصلب أملس ناعم لا شيء عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء، وجمع الضمير باعتبار معنى الذي أو كالذي ينفق ماله، الذي هذا لفظه مفرد ومعناه جمع، معناه جمع يعني الذين، فلذلك قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا مما عملوا، لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له. لا يقدرون على شيء مما كسبوا مما عملوا، الذي عملوه في الدنيا لا يجدون ثوابه في الآخرة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعم أصحاب الجنة يوم الآيات. فإذا الله عز وجل يجعل عملهم ماذا؟ هباء منثورا، نعم على شيء مما كسبوا عملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له. نعم فالمطر هذا ما يكشف الله عز وجل به حقيقة قلب المنافق يوم القيامة، يكشف الله قلب المنافق أنه ما كان عمله مقبولا، والله لا يهدي القوم الكافرين إلى قبول أعمال أو غير ذلك. هذا مثل آخر بعد ذلك ضربه الله عز وجل للمؤمنين، مثل نفقات المؤمنين، مثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، مثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أي طلبة، ابتغاء يعني ماذا؟ طلب مرضات الله، ما معنى مرضات الله؟ الرضوان الله، وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا للثواب عليه. هذا معنى من معاني التثبيت، معنى المعنى الأظهر من هذا أن المؤمن ينفق طلبا للثبات على الإيمان. لماذا ينفق؟ ليس طلبا للثواب فقط، لما طلبا لماذا؟ للثبات على الإيمان، كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني عملهم بما أمرهم الله به من فعل الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات، هذا من أعظم الأسباب للثبات، من أعظم الأسباب للثبات على الدين، وتثبيتا من أنفسهم، يعني هم ينفقون طلبا أن يثبتوا على الإسلام حتى يموتوا وتحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه، يرجونه ترجع إلى ماذا؟ ثواب، يرجون الثواب لإنكارهم لهم. المنافق لا يؤمن بالجنة أصلا، لا يؤمن بالثواب والعقاب، فلماذا يرجو الثواب؟ هو يريد الثواب في الدنيا، يريد مدح الناس في الدنيا. نعم، ومن ابتدائية تثبيتا من أنفسهم، يعني هذا التثبيت مبتدأ من أنفسهم، مبتدأ من معاني من الابتداء، خرجت من البيت أي بداية الخروج من البيت، تثبيتا من أنفسهم، يعني هم ينفقون طالبين للتثبيت، وهذا الطلب بادئ من أنفسهم. ما مثل هؤلاء؟ أولا ذكر الله المشبه، ثم ذكر المشبه. المشبه هو المؤمن الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء رضا الله مخلص، وطلب الثبات على الحق، الثبات على الدين. مثلهم كما مثل عظيم ضربه الله عز وجل، قال كمثل جنة أي بستان، حديقة، الجنة الحديقة البستان، بربوة، هو قال بربوة، ربوة بقراءته بضم الراء وفتحها، قراءته هنا حفص ربوة، ونفس المعنى مكان مرتفع مستوى، مكان مرتفع مستوى، لأن الجنة بالربوة أفضل الجنان، كلما كانت الحديقة مرتفعة لأن الشمس تأتيها في كل وقت، لا ليس هناك شيء يمنع من الشمس، والهواء يأتيها في كل وقت فيكون نباته أطيب النباتات. أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ما معنى الوابل؟ قلنا منذ قليل مطر شديد، آتت يعني أعطت، أكلها يعني قال بضم الكاف وسكونها، أكلها وأكلها، أكلها وأكلها ثمارة ضعفين، مثل ما يثمر غيرها، مثل ما يثمر غيرها. لو غير هذه الحديقة يعطيك 100 كيلو تمر، هذا تعطيك 200 كيلو، لأنها في ماذا؟ في مكان متميز. طيب، ما المقصود بالوابل هنا؟ نحن قلنا هذا المثل التشبيه التمثيلي في القرآن، هناك طريقتان في تفسيره، هناك طريقتان في تفسير، في التفسير التشبيه في القرآن. الطريقة المجملة أن نشبه حالة مجملة بحالة مجملة، والطريقة التفصيلية، وهذه طريقة ابن القيم، يشبه التفصيل، يعني كل جزء في المشبه يجعله مساوي لكل جزء في المشبه به، كما قلنا في المثل السابق، الحجر هو قلب المنافق، التراب هو صدقته. هذا يسمى تشبيه تفصيلي. أما التشبيه العام يقولون لا ينتفع بنفق المنافق كما أنه لا ينتفع بالحجر، فهمت؟ هذا تشبيه عام، هذا طريقتان في التشبيه. طريقة التشبيه التمثيلي أدق، لأنها مقصودة في القرآن. الله عز وجل لا يذكر الحجر ولا يذكر الجنة ولا يذكر الوابل، إلا لماذا؟ لأنه يريد الإشارة إلى أجزاء في المشبه، يعني كل جزء في المشبه به يساوي جزءا في المشبه. هذه طريقة ابن القيم، له تفسير جمعة اسمه أمثال القرآن، تفسير الأمثال يعني مجموعة في كتاب من مؤلفاته. على كل حال هو قال ما الوابل هنا؟ ما الوابل؟ ها؟ صدقة المؤمن، المؤمن لو تصدق صدقة كثيرة، هذه الصدقة الكثيرة تؤتي أكلها ضعفين. ما الأكل؟ ما الأكل؟ ما أكل الصدقة؟ الثواب، الثواب يكون مضاعف. يعني نفقة المؤمن إذا كان مخلصا فيها يأخذ فيها ضعف ثواب نفقة غيره، يعني كلما عظم الإخلاص. قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ولا كان إخلاصهم عظيما كلما عظم الإخلاص ضعف الأجر. هذا المراد من الآية، ضعف الأجر. نعم، آتت أكلها ضعفين، هذا إذا تصدق بماذا؟ بنفقة عظيمة. طيب، وإن لم يصبها وابل فطل. ما معنى طل؟ مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها. إذا ما هو المطر الخفيف في المشبه؟ ها؟ نفقة قليلة. نفقة قليلة، لا نفقة، كل هذا في المؤمن، كل هذا المثل في المؤمن، كل هذا المثل للمؤمن. طل يعني نفقة قليلة، يعني المؤمن حتى لو تصدق بدينار يكفي أن يجزيه الله عز وجل عليه. كما أن هذه الجنة لو أصابها مطر قليل كذلك تؤتي أكلها. نعم، يعني هذه الجنة، هذا البستان، هذه الحديقة تؤتي أكلها سواء أصابها مطر كثير أو مطر قليل. المطر الكثير هو النفقة العظيمة للمؤمن، الله يتقبلها منه، وكذلك النفقة القليلة الله يتقبلها منه لصدقه وإخلاصه. نعم، مطر خفيف يصيب ويكفيها لارتفاعه، المعنى تثمر وتزكو. كثر المطر أو قل فكذلك نفقات من ذكر، هو ذكر هذا، هذا المعنى قال ابن القيم. فكذلك نفقات من ذكر، من ذكر من المؤمنين تزكو عند الله، أي تزيد عند الله، كثرت أو قلت، سواء كانت نفقة كثيرة أو قليلة، تزكو عند الله يعني تنمو وتزيد. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا المثل حتى هنا؟ والله بما تعملون بصير، الله عز وجل بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. فيجازيكم به. نختم بهذا المثل الأخير. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصاب عصار فيه نار فاحترقت. أيود أي يحب أحدكم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها أي ثمر من كل الثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب فأصابها إعصار أي ريح شديدة فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها لأنه كبير في السن لا يستطيع أن يعمل. وهذه الحديقة التي كان فيها من كل الثمرات أصابها نار احترقت. ولو أيضا ذرية ضعفاء له أولاد ضعفاء صغار لا يستطيعون الكسب فهو شديد الحاجة إليه لكبر سنه وضعف أولاده وبقي هو أولاده عجزا جمع عاجز متحيرين متعجبين لا حيلة لهم. طيب ما هذا المثل ما معنى؟ قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله لمن عمل بطاعة الله ثم عمل بمعصية الله فأحرق حسناته. يعني هو عمل بطاعة الله سنوات طويلة حتى كبر به السن فلما كبر السن عمل بمعصية الله فالمعاصي أذهبت أجر الحسنات كما نال الحديقة أحرقتها النار التي في العصار. فالحديقة هي الحسنات والأعمال الصالحة والثمرات الأعمال الصالحة وثوابها والنار والإعصار هي ماذا؟ المعاصي وأثارها. إعصار المعاصي فيه نار أثار المعاصي الذنوب العقوبات فاحترقت. قال: هذا تمثيل لنفقة المراء والمال في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون لها في الآخرة. نعم ولكن هذا الكلام فيه نظر سأقول لك لماذا. قوله المراء والمال ليس بصحيح والاستفهام بمعنى النفي. وعلي بن عباد قال: هو رجل هو لرجل عامل بالطاعات. إن هذا لم يكن مرائيا لم يكن مرائيا لأنه عامل بماذا؟ عامل بالطاعات. مثل المرائي خلاص مضى مثل المرائي مضى. ليس من البلاغة أن يكرر الله مثلين لشيء واحد. مثل المرائي مضى في قوله تعالى ماذا؟ ها مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس كمثل صفوان مضى مثل المرائي. هذا مثل عن شيء آخر. مثل الرجل صالح عمل بالطاعات ثم عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان الشيطان أضله فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. إذن هو ليس مرائي. واضح هذا؟ نعم ليس مرائي. قد يكون مانا لأن قلنا إن المال يعمل العمل الصالح ويتقبله الله ثم يبطله بالمن. طيب كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.